بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 93 بعد 103، واقتربنا من 104، يعني ننهي 400 حلقة، وإن شاء الله تعالى سيكون فتحا ذلك من الله تعالى وتوفيقا. بلا شك أننا وصلنا إلى الحلقة 400، المتوقع أنها يعني الحلقات أن الديوان المتربي سينتهي في الحلقات ما بين 550 إلى 600 حلقة، لن يتجاوز 600 حلقة ولن يكون أقل من 550 والله تعالى أعلم. ونحن ماضون، نحن أنجزنا أو مضينا أو مضى من عمرنا أنا وفاطمة مع كرسي المتربي 3 سنوات، وسندخل في الرابعة بعد أقل من أسبوعين. إذن دعونا نبدأ هذه قصيدة جديدة رقمها 217، أثلث فإن أيها الطلال، ورأيت بعضهم يضبطها إثلث وبعضهم إثلث، وأنا أرى أن الأقرب حسب ما رجعت إلى المعاجم أثلث أي كن ثالثا. طيب، وقال يمدح عابض الدولة، إذن هذه القصيدة من أواخر ما كتب. عضد الدولة وابن العميد مدحهما كليهما في آخر 8 أشهر أو 9 أشهر من حياته، خلاص بعدها قتل. ثم قتل بعد أن كان عائدا من عند أحدهما، من عند عضد الدولة. فإذن هذه من أخريات قصائده. وقال يمدح عضد الدولة ويذكر وقعة وهزوذان. وهزوذان هذا عدو لعضد الدولة بالطرم، هذه منطقة، وكان والده أي والد عضد الدولة ركن الدولة، اسم ركن الدولة كلهم طبعا ركن الدولة وعضد الدولة وأس الدولة وسيف الدولة ورمح الدولة وركن يعني كلها، مثل ما قال الشاعر، قال مما يزهدني في أهل أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وكان والده ركن الدولة، أنفذ أي بعث إليه جيشا من الري، الري منطقة أيضا، فهزمه أي فهزم عضد الدولة وهسوذان هذا وأخذ بلده، يعني أخذ بلده واحتل بلده وصار هو حاكما عليها. فقال له المتنبي، إذا هذه القصيدة في مدح وقعة وهسوثان بالطرم وانتصار عضد الدولة أو عضد الدولة عليه. فقال أثلث أثلث فإن أيها الطلل نبكي وترزم تحتنا الإبل، أولى فلا عتب على طلل إن الطلول لمثلها فعل، لو كنت تنطق قلت معتذرا بغير ما بك أيها الرجل، أبكاك أنك بعض من شغفوا لما أبكي أني بعض من قتلوا، إن الذين أقمت واحتملوا أيامهم لديارهم دول، الحسن يرحل كلما رحلوا معهم وينزل حيثما نزلوا، في مقلتي رشأ تديرهما بدوية فتنت بها الحلل، تشكو المطاعم طول هجرتها وصدودها ومن الذي تصل، ما أسأرت في القعب من لبن تركته وهو المسك والعسل، قالت ألا تصحو فقلت لها أعلمتني أن الهوى ثمل، لو أن فنا خسر صبحكم وبرزت وحدك عاقه الغزل، وتفرقت عنكم كتائبه إن الملاح خوادع قتلوا، إن الملاح خوادع قتلوا، ما كنت فاعلة وضيفكم ملك الملوك وشأنك البخل، أتمنعين قرا فتفتضحي أم تبذلين له الذي يسل، بل لا يحل بحيث حل به بخل ولا جور ولا وجل، ملك إذا ما الرمح أدركه طنب ذكرناه فيعتدل، إن لم يكن من قبله عجز عما يسوس به فقد غفل، حتى أتى الدنيا ابن بجدتها فشكى إليه السهل والجبل، شكوى العليل إلى الكفيل له ألا تمر بجسمه العلل، قالت فلا كذبت شجاعته أقدم فنفسك ما لها أجل فهو النهاية إن جرى مثل أو قيل يوم وغنم البطل عدد الوفود العامدين له دون السلاح الشكل والعقل فلشكلهم في خيله عمل ولعقلهم في بخته شغل تمسي على أيدي مواهبه هي أو بقيتها أو البدل يشتاق من يده إلى سبل شوقا إليه ينبت الأسل سبل تطول المكرمات به والمجد للحوذان والنفل وإلى حصى أرض أقام بها بالناس من تقبيلها يلل إن لم تخالطه ضواحكهم فلمن تصان وتذخر القبل في وجهه من نور خالقه قدر هي الآيات والرسل وإذا القلوب أبت حكومته وإذا القلوب أبت حكومته رضيت بحكم سيوفه القلل وإذا الخميس أبى السجود له سجدت له فيه القنا الذبل أرضيت وهسو ذان ما حكمت أرضيت وهسو ذان ما حكمت أم تستزيد لأمك الهبل وردت بلادك غير معمدة وكأنها بين القنا شعل والقوم في أعيانهم خسر والخيل في أعيانها قبل فأتوك ليس بمن أتوا قبل بهم وليس بهم وليس بهم وليس بمن نأوا خلل لم يدر من بري أنهم فصلوا ولا يدري إذا قفلوا فأتيت معتزما ولا أسد ومضيت منهزما ولا وعل تعطي سلاحهم وراحهم ما لم تكن لتناله المقل أسخى الملوك بنقل مملكة من كاد عنه الرأس ينتقل لولا الجهالة ما دلفت إلى قوم غرقت وإنما تفلوا لا أقبلوا سرا ولا ظفروا غدرا ولا نصرتهم الغيل لا تلقى أفرس منك تعرفه إلا إذا ضاقت بك الحيل لا يستحي أحد يقال له نضلوك آل بويه أو فضلوا أو فضلوا قدروا عفوا وعدوا وفوا سئلوا أغنوا علوا أعلوا ولو عدلوا فوق السماء وفوق ما طلبوا فإذا أرادوا غاية نزلوا قطعت مكارمهم صوارمهم فإذا تعذر كاذب قبلوا لا يشهرون على مخالفهم سيفا يقوم مقامه العذل فأبو علي من به قهروا وأبو شجاع من به كملوا حلفت لذا بركات غرة ذا في المهد ألا فاته أمل. إذن قال في البيت الأول أثلث فإنا أيها الطلل نبكي وترزم تحتنا الإبل يعني أثلث يعني كن ثالثنا وثلثت القوم أو أثلثهم أي صار ثالثا لهم ومثلها خمستهم وسدستهم وسبعتهم إلى عشرتهم أي كنت عاشرهم إذا قلت عشرتهم أو إذا قلت سبعتهم مثلا كنت سابعهم تمام. إذن المتنبي يخاطب الطلل أي المكان البالي أو المكان الدارس أو المكان الذي كانت فيه المحبوبة فارتحل هو أو ارتحلت المحبوبة عنه فيقول أثلث يعني كن ثالثنا أثلث فإن أيها الطلل ماذا نفعل نبكي. إذن نحن الذين ارتحلنا عن هذه الديار أو أتينا إلى هذه الديار فرأيناها طللا أو طلولا دارسة أماكن قد خلت وأقفرت من أهلها وخرجنا عنها نبكي عليها فيا أيها الطلل كن ثالثنا. من نحن الإثنان قبلك؟ أنا والإبل أنا والدواب التي نركبها أو المطايا التي نمتطيها. فقال أثلث فإن أيها الطلل نبكي وترزم تحتنا الإبل. والإرزام هو صوت الحنين عند الإبل. المتنبي وعنترة كلاهما من أكثر الشعراء الذين أنسنوا الإبل والخيل يعني خليها كأنها إنسان يعني كأنها كائن حي يعني إنسان هو طاهي كان حي لكنها إنسان يتعامل معها بالمشاعر فيقول الإرزام صوت الحنين عند الإبل زي البكاء عند الإنسان يعني التي تشتاق لأن الإبل معروفة بصفات كثيرة واحدة منها الحنين بل إن صوتها اسمه الحنين حنين الإبل. إذن نبكي وترزم تحتنا الإبل، يعني يا أخي شاركنا. الشيخ بشواء طبعا هذا شوقي قال في العصر الحديث: فإن يكل جنس يا ابن الطلح فرقنا، إن المصائب يجمعنا المصابين. يعني إذا أنت شاركت غيرك مصيبتك خفت، وإذا الحمل توزع على غير واحد كان بالإمكان حمله. ولذلك أنا قرأت مرة أن أحد أطباء النفسيين المشهورين جدا، هذا في العصر الحديث أيضا في عصرنا هذا ربما قبل هذا الحكي قبل 40 أو 50 عاما، اتصلت به امرأة تود الانتحار، فهي طبعا بعد منتصف الليل تقول خلاص أنا مقدمة على الانتحار. فطبعا إيش يجادلها ويتحدث معها ويقنعها، وأتاها بالحجة الأولى والثانية والثالثة، 10 حجج، ثم أغلقت سماعة الهاتف، هذا على الهاتف، ثم لم تنتحر. فلما قابلها بعد سنوات ربما أو يعني عاشت بعد ذلك سنين طويلة أي لم تقتل الانتحار، قال لها: أي الأسباب التي قلتها لك على الهاتف كانت يعني داعيتك إلى أن لا تنتحري؟ قالت له: ولا سبب. قال لها: معقول؟ إيش أنا حكيت لك 10 أسباب، يعني لو أنه حجر كان أقنعته أنا بأن لا ينتحر من خلال. قالت: لم تقنع عندك. فقال: فبما اقتنعتي؟ قالت: بالحديث معي. بس كانت تريد أحدا يسمعها، أحدا يشارك الهم، أحد بس، ها، لأنه كائن حي. لو هي استطاعت أن تتخيل الجدار كائنا حيا، ها، وخاطبته كما فعلنا أحيانا، ها، وخاطبته لا تخففت من همومها ولا ما أقدمت الانتحار. فكانت تريد أذنا تسمع، وهذا نفس الشيء المتلبي يريد مشاركة من الطرر نفسه بأن المصيبة التي وقع فيها هو من رحيل الأحبة. إذا أنت شاركتنا إياها خفت هذه المصيبة، واستطعنا أن نعيش عمرا أطول، ولم يفت الحنين والشوق والحب في قلوبنا وكبودنا فيمزقها أو فيفجرها. بعدين قالوا في البيت الثاني: أو لا لا لا لا خلاص لا تبكي. ليش؟ لأني عارفك أنت أصلا تسبب البكاء أيها الطلل، أنت لا تبكي، أنت تسبب البكاء. أنت حين نمر بك أيها الطلل نتذكر أثر الماضين وأثر الراحلين، فنحن الذين نبكي، أما أنت ما بالله لم نرك في حياتنا تبكي. شوف هسه الحوار يا أخي عظيم متلبي، حوار بينه وبين الطلل سيستمر ربما 6 أبيات أو أكثر من ذلك، و يعني في النهاية سنكتشف من تغلب على الآخر في الحوار. طبعا الحوار كله صنع المتلبي، الشخصيتين هذولا هو صراحة المتلبي، كله خيال المتلبي. احنا قلنا خيال المتلبي، ولذلك واحد من أسباب خلوده خياله اللامتناهي. إذا قال: أولى فلا عتب على طلال. لا ما في عتب على الطلال. ليش؟ إن الطلول لمثلها فعل. الطلول لمثل البكاء هي الذي تفعل فينا، ولا تبكي هي تسبب البكاء ولكنها لا تبكي. إن الطلول لمثلها أي لجمود قلبها كما اعتدنا منها سابقا، وكما مرت بنا السنوات ونحن نمر بالطلول فتبكينا ولا تبكي. فإن الطلول لمثلها أي لمثل هذه القسوة، لأنها من الحجارة هذه الطلول، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة الآية. شوف في لطيفة في كلمة ليش رب العالمين شبه قلوب الكافرين أو قلوب بني إسرائيل بالحجارة ولم يشبهها بالحديد، مع أن الحديد يبدو أصلد وأقسى من الصخر أو من الحجارة. قال لك لسبب بسيط: أن الحديد إذا رفعت درجة حرارته لان، وأما الحجارة فلا. فهؤلاء قلوبهم مهما رفعت درجة حرارة أو حاولت أن ترفع درجة حرارتها من الإيمان أو من العبرة أو من العبرة فلن تلين أبدا. فأبلغ طبعا أن تشبه قلوبهم بالحجارة. فقال لك: أنت حجارة، قلوبكم قاسية، قلوبكم أو قلوبك أيها الطلل قاسٍ. أو لا فلا عتب، ما رح نعتب. يعني كذلك كأنه إيش إنك تحزن أنت مع المتلبي إنه والله ما حدا شاركه البكاء. أو لا فلا عتب على طلل إن الطلول لمثلها فعلوا أو فعلوا. ثم قال في البيت الثالث: لو كنت تنطق قلت معتذرا بغير ما بك أيها الرجل. لكن المتلبي وقف قال: لا والله هذا الطلل ربما يكون عنده مشاعر يعني أشد من المشاعر التي عندنا. فقال: لو أنك كنت قادرا على النطق يريد أن يقول أنني لست محمدا صلى الله عليه وسلم حتى ينطق الحجر بين يدي وحتى تخاطبني يعني دروب الطريق وسعف النخل وشعف الحجارة يا محمد يا نبي الله سلام الله عليك يا نبي الله كما في الحديث. ها قال لو تخيلت أن هذه الطلول كانت قادرة على الكلام فماذا ستقول؟ قال لو كنت تنطق قلت معتذرا كان اعتذرت وقلت والله إنك جاهل أيها المتلبي، والله لو تعرف الذي بي مش لعذرتني، لعرفت أنك أقل بكثير من موقفك أهون بكثير من الموقف الذي وقفته. طيب تعال نشوف كيف تخيل الحوار. المتلبي قال له لو كنت تنطق قلت معتذرا بغير ما بك أيها الرجل، اللي فيني على رأي المثل الشامي اللي فيني مكفيني مش هيك؟ قالوا لو كنت تعرف، لو كنت تعرف ما حل بي لعرفت أن ما حل بي أعظم مما حل بك بغير ما بك أيها الرجل. طب تعال تشوف نكمل هسه مع مين. المتنبي سلم الميكروفون إذا جاز التعبير، سلم أداة الحوار للطلال، فتعال أيها الطلال سمعنا حشتك. شو قال الطلال؟ قال له أبكاك أنك بعض من شغفوا لما أبكاني بعض من قتلوا. قال له أنت بكيت لأنه شغفك الذين كانوا في الطلل عندي. يعني إيه شغفها في القرآن الكريم؟ قد شغفها حب، يعني ملأ قلبها شغاف قلبها فسد عليها كل المنافذ فامتلأ قلبها بالحب. قال له أنت بكيت لأن الذين كانوا في الطلل عندي لما رحلوا كان بكيت على رحيلهم لأن قلبك مشغوف بحبهم، لكن أنا الذي وقع بي أنت إيش الذي حدث لك فراق، أما الذي حدث لي موت، هم برحيلهم قتلوني، لم أبكي أني بعض من قتلوا، أي أنا بعض من قتلهم الراحلون أو الأحبة، أنت بعض من أبكاهم. والفرق بين هذا الربع أو هذا القوم المرتحلون هؤلاء أن يسبب لك البكاء وأن يسبب لي الموت، أن تسبب لك البكاء وأنا سبب لي الموت، فمن حالته أشد؟ أنا. كيف طيب موت؟ يعني تصبح ديار خالية. هو إحنا نقول دامت دياركم عامرة متى؟ لما يكون فيها أهلها. إن البيوت تموت إذا غاب سكانها. شك. فهو قال لك ما دام الناس في الديار فهي عامرة أي حية، فإذا رحل عنها الناس ماتت. فقال له أنا متت، مين حالته أشد؟ أنا متت وإنت بكيت بس إيش قال هو؟ قال أنت على رحيلهم بكيت وأنا إيش قال لك؟ مع أنهم قتلوني تجلدت وتصبرت فلم أبكي. يا سلام. شو قال؟ أبكاك أنت بكيت إذن أنك بعض من شغفوا لم أبكي أني بعض من قتلوا، مع أنني قتلت صرت ميتا لأنني لم أبكي لأنني أكثر صبرا منك. فالمتنبي قال له بكافي لا تكمل. قالوا لا استنى، هاي البداية لسه، راح أحكي لك شو بعدين اللي صار. انت يعني ايش عامل حالك معبي الدنيا صياح وكذا وتقول اطلعوا علي وشوفوني شو صار فيه وكذا؟ يا اخي الذي حدث لك عشر ما حدث لي، فمدام انت فتحت الحوار وبدأته فلتسمع حتى النهاية. طيب شو قالوا في البيت الخامس؟ إن الذين أقمت واحتملوا أيامهم لديارهم دولوا. هم شو عملوا؟ رحلوا. فلما رحلوا أبادوا دالوا الدول، دالت الدولة انتهت، أدالوا المكان الذي رحلوا عنه، لأنه مرة أخرى بإقامتهم في هذا المكان يحيونه، فإذا رحلوا عنه أدالوه أي أنهوا، أدالت الدولة أي سقطت أي انتهت أي هزمت أي تدمرت أي أبيدت. فأنا تدمرت وأبدت وسقطت وإنت رحلوا صح؟ ألحقهم يا أخي، بقدر ألحقهم؟ امضي خلفهم فستجدهم في ديار أخرى يعمرونها، فستلتقي بهم وتصل من هجرك منهم وتصل من تحب منهم. أما أنا فكالدول إذا ارتحل عني أهلي مت، فمن أشد منا أشد منا بؤسنا؟ أنا آمنت أيها المتنبي. إن الذين أقمت واحتملوا أيامهم لديارهم دول، احتملوا يعني ركبوا الدوابة وحملوا عليها رحلهم ومضوا. إن الذين أقمت أنت بعدهم واحتملهم أي رحلوا أيامهم لديارهم دول. ثم قال تفريع على شو معنى أيامهم لديارهم دول، وقال في البيت السادس: الحسن يرحل كلما رحلوا معهم وينزل حيثما نزلوا. قال لك الحسن لأن هي إيش؟ نساء حسنوات، فالحسن نفسه ممثل، يعني هو الحسن تشكل على هيئة بشرية في هذه المرأة. المتنبي راح يختصر كل هذول النساء الجميلات ببدوية، لأنه من زمان بحب البدويات من أيام كافور، مش هيك؟ شو قال في القصيدة البائية اللي كلها تغزل بالبدويات؟ قال: من الجآذر في زي الأعاريب، حمر الحلا والمطايا والجلابيب، إن كنت تسأل شكا في معارفها، فمن بلاك بتسهيد وتعذيب. حسن إلى آخر: حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب فيها. بيت يا أخي زورة الذيب هذه صعبة فيها. قال إيش؟ كم زورة، يا سلام أجمل البيت، كم زورة لك في الأعراب خافية، أدهى وقد رقدوا من زورة الذيب. طيب قالوا: الحسن يرحل حي كلما رحلوا معهم وينزل حيثما نزلوا، بمعنى انزل حيثما نزلوا فستشفي قلبك، أما إذا أنا رحلوا عني فماذا سأفعل؟ المكان لا يرتحل، فأنا أشد مصيبتي أشد من مصيبتك. ثم قال في البيت السابع: الحسن يرحل، بعدين قال في البيت السابع: في مقلتي، أي أن الحسن يرحل في مقلتي، في عيني، مثنى مقلة اللي هي العين، رشأ، والرشأ ولد الغزال أو الظبي الصغير، ويقصد به المرأة الجميلة الشابة المنعمة. الحسن يرحل في مقلتي رشأ تديرهما، فإذا أدارتهما كأنما أدارت كؤوس الموت، فيا ويلتاه من إدارة مقلتيها فيما تنظر إلي أو فيما تدور، إنها سهام تتحرك، إنها كأس موت تدور، فما وقعت عيناها على أحد إلا قتلت. فقال: في مقلتي رشأ تديرهما، بدوية، وبدوية فاعل تديرهما، بدوية فتنت بها الحلل، مش الحلل، الحلل بالكسر، مفردها حلة، والحلة المحلة، المكان، الجمع، الناس المقيمون، وهو طبعا هي الحلة في مصر، أتوقع صفي الدين الحلي هذا الشاعر من تلك المحلة، فالحل القوم المجتمعون. إذن تخيل معي أن هذه المرأة الحسناء دخلت على حلة، أي على قوم مجتمعين من الرجال، فنظرت إليهم واحدا واحدا فأسقطتهم واحدا واحدا، تدير كؤوس المنايا. قال: في مقلتي رشأ تديرهما، بدوية فتنت، فتنت كل من رآها، وأسقطت كل من وقعت عليه سهام عيونها، فتنت بها الحلل. ثم قال في البيت الثامن، وهذا طبعا ثلاثة أرباع، لا أكثر، 90% من نساء اليوم يعملن به. إيش قال؟ ما كنت بعرف أنه المتنبي مهتم بالرشاقة، برشاقة النساء إلى هذا الحد، وبيحكي عن الرجيم والدايت تبع النساء من زمان. شو قال في البيت الثامن؟ تشكو المطاعم طول هجرتها وصدودها ومن الذي تصل. قال لك حتى تحافظ على رشاقتها وعلى قوامها الممشوق، فإن الطعام نفسه يشكو قلة وصالها له، يعني ما بتأكل كثير، لا تهجم على الطعام هجوما ولا تجلس مع الطعام كثيرا، لما؟ لأنها تريد أن تحافظ على جسم ممشوق رشيق. فقال لك تشكو المطاعم، يعني هذه مصدر ميمية، الطعوم يعني الأكل، يشكو الطعام أو الطعام طول هجرتها، يعني تبقى زمنا طويلا لا تأكل حتى لا تسمن، لأنها تحافظ على وسامتها وجمالها ورشاقتها وصدودها. قال لك طول هجرها للطعام يشبه طول هجرها لي، فهي لا تصل الطعام ولا تصلني. بعدين قال: ومن الذي تصل ولا سالب حدا. هذه من استفهام استنكاري معناه البلاغ النفي، فيتعجب أو ينفي، يقول: من الذي تصل؟ يعني هي وقفت علي أنا وعلى الطعام، ميمطلش كل الأمة العربية، ومن الذي تصل؟ لا أحد، يعني لا تصل أحدا، فالمعنى البلاغي النفي، ومن الذي تصل. ثم قال في البيت التاسع، وهذا إيش يعني؟ جنون في العشق. قال: ما أسأرت في القعب من لبن تركته وهو المسك والعسل. أسأرت السؤر بقية الشيء، الثمالة، ما تبقى في القدح من ماء أو من لبن أو من خمر، هذا نسميه سؤر، البقية من السائل. ولذلك في الحديث النبوي الشريف: السؤر المؤمن شفاء. بعدين إيش قالك؟ ما أسرت أي ما أبقت في القعب من لبن، واللبن اللي هو الحليب نسميه هذه الأيام. قالك إذا شربت الحليب فأبقت شيئا قليلا، فجئت أنا إلى موضعي المكان الذي وضعت عليه شفاهها فشربت، فإنني لن أشرب لبنا ولا حليبا، سأشرب عسلا. لقد حولت بسؤرها أي بما تفلت في من ريقها في هذا الحليب أو في هذا اللبن، حولته إلى من لبن إلى عسل. ما أسألت في القعب، القعب القدح الذي يكون من خشب عند العرب قديما، وأسرت يعني تركت فيه بقية من لبن، تركت فيه بقية من لبن، تركته وهو المسك والعسل. فأما العسل فالطعم وأما المسك فالرائحة. فقال لك لأن أمسكت بهذا القعب، فانتقل الشذى من يديها وأصابعها وجسمها إليه، فلما قربت ثم وضعت شفاهها على حافة هذا القعب، فانتقل العسل إلى اللبن. فلما أمسكت من بعدها هذا القعب أو هذا القدح من اللبن، شممت رائحة الشذى وطعمت طعم العسل. ما أسأرت في القعب من لبن، تركته وهو المسك والعسل. طبعا في كتاب، عشان القعب من لبن كلمة مشهورة في الجاهلية، كتاب المحاسن والمساوئ للبيهقي، هذا الخبر قيل كان علي بن عبد الله بن عباس، يعني ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عند عبد الملك بن مروان إذا فاخره عبد الملك فجعل يذكر أيام بني أمية. عبد الملك إيش يفتخر ببني أمية، وأننا فتحنا البلدان وأننا جيشنا الجيوش وأننا أقمنا الدولة وإلى آخره، وأننا أخمدنا الفتن. فبينه هو كذلك إذ نادى المنادي الأذان فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال علي لعبد الملك هذا هو الفخر، أن ذكرنا في كل مكان في هذه الأرض، في أي بقعة مترامية من هذه الأرض الفسيحة إلى يوم الدين سيبقى ذكرنا قائما 5 مرات في اليوم لا ينقطع لحظة. فهذا الفخر، تفتخر بالجيوش التي جيشتها وبالبلدان التي فتحتها جيد، لكن الفخر هنا أننا آل محمد صلى الله عليه وسلم نذكر في الصلاة 18 مرة أو 20 مرة كل يوم، فمن أحق بالفخر؟ شو قال له علي بن عبد الله بن عباس؟ قال له تلك المكارم، هي المكارم، تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. وطبعا هذا البيت لأمية بن أبي الصلت، ويروى لأبيه أبي الصلت في ديوانه في القصيدة التي أولها يطلب الثأر أمثال ابن ذي يزن في البحر خيم للأعداء أحوالا، أتى هرقل وقد شالت نعامته فلم يجد عنده بعض الذي سأل، يعني سأل إلى آخر القصيدة، وتروى أيضا أو تنسب للنابغة الجعدي. إذن قال ما أسرت في القعب من لبن تركته وهو المسك والعسل. ثم قال في البيت العاشر قالت ألا تصحو، تحكي له يا أخي اركز شوية، أعد إلى نفسك نفسك، أعد إلى جسدك روحك. فقالت له ألا تصحو، شو قالها؟ فقلت لها أعلمتني أن الهوى ثمل. لما تحكي لي ألا تصحو معناته كنت سكران، أنا معناته أنا كنت في حالة الحب والعشق، إذا الحب والعشق سكر، إذا أنت أسكرتني. فلما تقول ألا تصحو إذا أنت لا تلومني، هو طبعا تلومه وتنهر وتوبخ ربما، لكن هو في المقابل يقولها أنت دللت بهذه الكلمة التي أردت من خلالها أن تلوميني أو توبخيني، دللت على شدة ما فعلت بي، إذ إنك لما قلت ألا تصحو كأنك أشرت إلى أن ما أنا فيه من العشق والحب هو ثمل، أي هو السكر. قالت ألا تصحو، فقلت لها أعلمتني أن الهوى ثمل، ثمل المصدر وليس ثمل له صفة، ثمل مصدر. دعوني إذن نتوقف عند هذا البيت العاشر في هذه القصيدة، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 94 بعد 100 الثالثة. فإلى ذلك حين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.